بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أحمد سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه. نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك وضاء. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر عنها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. رمضان جاء، رمضان وانقضى، رمضان رمضان سوق قام ثم انقضى، وربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. المؤمن عباد الله هو الذي يتوجع لفراق شهر رمضان، وهو يتذكر أيامه ولياليه التي كانت بذكر الله عابرة، والتي امتلأت هذه الليالي وتلك الأيام بالطاعات والعبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله، لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: لما وجد الناس في هذه الحالة، لما وجد الناس في هذه الحالة، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ونحن نقول عباد الله: من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا بد عباد الله للمؤمن أن يستمر على طاعة ربه سبحانه وتعالى بانقضاء شهر رمضان، إذا بالمساجد تعود إلى سيرتها الأولى، خاوية على عروشها إلا من أهلها، إلا من أهلها الذين كانوا يواظبون على الصلوات الخمسة قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان. أما هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل في رمضان فبئس القوم الذين لا يعرفون الله عز وجل إلا في رمضان. ذكرنا عباد الله وقلنا في الفجر الأول من شهر شوال الصف الأول أو الثاني ربما لا يمتلئ في كثير من المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا على الفجر الأول. أما الفجر الثاني والثالث والرابع وبعد ذلك المساجد خاوية. عبد الله، هذه الكلمات ربما يسمعها الإنسان منا وكأنها إلى غيره تكون، ربما يسمعها الإنسان وكأن هذا الكلام لا يعنيه. كن صادقا مع نفسك عبد الله، كن صادقا مع نفسك، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى. كن صادقا مع نفسك وحاول أن تجاوب على هذه الأسئلة، حاول الإجابة على هذه الأسئلة بصدق وإخلاص قبل أن يأتيك الموت وأنت على تلك الحالة. كم فجر قمته لله عز وجل بعد رمضان، بل كم ركعة قمتها لله سبحانه وتعالى بعد رمضان. الله عز وجل يضرب لنا المثل سبحانه وتعالى في القرآن، يقول جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ما معنى هذا المثل؟ مثل يضربه الله عز وجل للإنسان الذي يعبد الله عز وجل في موسم الطاعة فحسب، ثم إذا انتهى موسم الطاعة ترك هذه الطاعة والعبادة، وكأن الله عز وجل فرض علينا الطاعة والعبادة في شهر واحد فحسب. فضرب الله عز وجل لنا ذلك المثل: ولا تكون كالتي نقضت غزلها. امرأة جمعت الخيط ثم قامت بغزل هذا الخيط، قامت تغزل ثم تغزل ثم تغزل بالليل والنهار، فلما انتهت تلك المرأة من غزلها قامت وانقضت، ثم قامت وفكت هذا الغزل كله عن آخره. هذا لا يكون به عاقل. تعبت تلك المرأة وظلت تغزل ثم تغزل ثم تغزل، ثم لما انتهى من الغزل قامت وانفضت أو فضت هذا الغزل مرة ثانية. لا يكون بذلك عاقل أبدا عباد الله. ولذلك المسلم لا يعرف التلون. المسلم عباد الله هو الذي يسقط على دين الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. سئل أحد السلف فقيل له: شعبان رجب أفضل أم شعبان؟ أي شهر من هذين الشهرين أفضل، شهر رجب أم شهر شعبان؟ فكانت الإجابة مباركة. قل: كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا شعبانيا. أي تعبد الله عز وجل في شهر شعبان مثلا، لكن شأن المؤمن أن يكون عبدا لله عز وجل على وفي على جميع أحواله وفي جميع أحواله. هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. الله عز وجل أمرك عبد الله أن تعبد ربك سبحانه وتعالى إلى آخر رمق لك في هذه الحياة الدنيا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله تبارك وتعالى عنه. المسلم عباد الله لا يعرف السواغات ولا يعرف الرواغات ولا يعرف التلون. لما حضر حذيفة بن اليمان حضره الموت، ذلك الصحابي الجليل صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضره الموت جلس عند رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له أوصني. وانظروا إلى الوصايا، وصايا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أوصني، قال أولم يأتك اليقين؟ أولم تعرف الموت؟ أولم يأتك اليقين؟ قال بلى، قال بلى وعزة ربي. قال فإياك والتلون، فإن دين الله عز وجل واحد. إياك والتلون، إياك والرغبان، فإن دين الله عز وجل واحد. في الصيف وفي الشتاء واحد، في رمضان وفي شوال واحد، وفي حالة العسر واليسر والمرشة والمكر والصحة والسقم والشدة والرخاء والغنى والفقر واحد. العبودية لله عز وجل واحدة، لا تكن في شهر من الشهور فحسب كما يفعل كثير من الناس ممن ليس له خلاف في الدنيا ولا في الآخرة. ينتهي رمضان وكأن الطاعات قد انتهت. انظروا عباد الله إلى موسى الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لتعرف عبد الله أنك إن وفقت لطاعة فهي محض فضل الله عز وجل عليك. الذي وفقك للطاعة هو الله سبحانه وتعالى، والذي يتقبل منك تلك الطاعة هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. فيا من وفقت لطاعة ربك سبحانه وتعالى، يجب عليك أن تحمد ربك سبحانه، وأن تشكره جل وعلا، وأن تسأله سبحانه وتعالى المزيد، وأن تسأله عز وجل بعد ذلك القبول. لأن الإنسان منا لا يستطيع أبدا أن يقوم بطاعة من الطاعات. لا تستطيع أن تصلي ولا تصوم ولا تتصدق ولا تقرأ القرآن ولا تذكر ربك سبحانه وتعالى ولا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى إلى تلك الطاعات. قال موسى الكريم صلوات الله وسلامه عليه في يوم الطور ماذا قال؟ قال يا رب إن صليت فمن قبلك، وإن صمت فمن قبلك، وإن تصدقت فمن قبلك، وإن بلغت رسالتك فمن قبلك. يا رب فكيف أشكرك؟ كيف أشكرك على هذه النعم العظيمة؟ إن صليت فأنت الذي وفقتني لهذه الصلاة وأعنتني على هذه الصلاة، وإن صمت فأنت الذي وفقتني لصيام ذلك اليوم وذلك الشهر، وإن تصدقت من مالي فأنت الذي أنعمت علي بالمال ثم لم تجعلني من البخلاء بعد ذلك وجعلتني أتصدق لله عز وجل. وإن بلغت رسالتك إلى الناس فهذا أيضا من فضلك سبحانك وتعالى. وإن بلغت رسالتك فمن قبلك، كيف أشكرك على هذه النعم العظيمة؟ قال الله سبحانه وتعالى الآن قد شكرتني. الاعتراف بنعم الله عز وجل عليك، فهذا هو شكر النعم لله سبحانه وتعالى. أن تنظر إلى نعم الله عز وجل عليك، أن تنظر إلى الطاعات التي وفقك الله سبحانه وتعالى إليها وتقول الله عز عز وجل هو الذي جاء بي إلى المسجد. الله سبحانه وتعالى هو الذي أقامني بين يديه. الله عز وجل هو الذي جعلني أصوم النهار. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلني أفتح كتابه فأقرأ. الله عز وجل هو الذي ألهمني الذكر فبكت. الله عز وجل هو الذي أنعم علي بالمال فتصدقت. نعم كثيرة خدم منها الكثير من الناس. عباد الله، في العشر الآخر من رمضان لتنظر إلى فضل الله عز وجل عليك عبد الله، كان الناس الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى وأعانهم عز وجل على ذكره وشكره وحسن عبادته يملؤون المساجد ما بين راكع وساجد، مشمر ومقصر، فاقد وواجب إلى غير ذلك. الناس ينقسمون، امتلأت المساجد عباد الله بعباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الموحدين، وفي نفس الوقت امتلأت المقاهي عن بكرة أبيها. لماذا؟ لمشاهدة مباراة، لمشاهدة مباراة في العشر الأواخر من رمضان، تلك الليالي المباركة التي يرجى فيها تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر، والتي من حرم أجرها فقد حرم، والتي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى فضل الله عز وجل عليك. أقامك الله عز وجل بين يديك، وجعل الكثير من الناس يتسكعون في الطرقات وعلى المقاهي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعرفون لله عز وجل حرمة، ولا يعرفون للأيام والليالي قدرا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نقول عباد الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فلا تكن كتلك المرأة، ولكن كن عبدا ربانيا لله عز وجل، مستقيما على طاعته جل وعلا. الأعمال بالخواتيم، ولا تدري عبد الله أيها المسكين، لا تدري بما يختم لك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. لا تظن أبدا أنك بعيدا عن الموت، لا تظن أنك في مرحلة الشباب، لا تظن أنك الآن تغتر بصحتك وقوتك. لا، الموت عباد الله لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لا يعرف صحيحا ولا سقيما، لا يعرف قويا ولا ضعيفا. إذا جاء الأجل لا نؤخر ساعة ولا نقدم ساعة. عباد الله، في أيام عيد الفطر ذهب أحد الصبيان الأطفال يذهب ليتنزه مع رفقائه، فاصطدمت فصدمته السيارة فمات في الحال. ألم يكن هذا الطفل يؤمن حياة؟ ألم يكن من والده ووالدته أن يؤمنون أن يكون يكبر هذا الطفل وأن يكون له شأن كذا وكذا؟ الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. فيجب عليك عبد الله أن تستقيم على طاعة مولاك جل في علاه. فديننا هو دين الاستقامة، ديننا لا يعرف التنور، ديننا لا يعرف الرغام. الله عز وجل قال لمن؟ قال لسيد الخلق، لسيد المستقيمين، لسيد العابدين، لسيد المتقين صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. واستقم أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستقم على المنهج، فاستقم على الطاعة، فاستقم على عبادة ربك سبحانه، فاستقم على التوحيد، فاستقم على الصلاة، فاستقم على الصيام، فاستقم على الذكر، فاستقم على الدعوة إلى الله جل وعلا، فاستقم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستقم كما أمرت، لست وحدك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى آيات الاستقامة معناها في كتاب الله عز وجل أن يأمرك الله جل وعلا عبد الله أن تستقيم على طاعته في البيت وفي المسجد، في الشارع وفي العمل، في الصحة وفي السفر، في الشدة وفي الرخاء، في الغنى وفي الفقر، على جميع أحوالك استقم على طاعة مولاك جل في علاه سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آية أخرى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله وحدوا الله سبحانه وتعالى، إن الذين قالوا ربنا الله وحدوا الله سبحانه وتعالى لا شريك له ثم استقاموا، استقاموا على ماذا؟ استقاموا على التوحيد، استقاموا على العبادة، استقاموا على الصلاة، استقاموا على الصيام، استقاموا على الذكر، استقاموا على الطاعة، استقاموا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استقاموا على جميع الطاعات التي أمرهم بها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في أي وقت؟ تتنزل الملائكة على المستقيمين عباد الله في أحوج ما يكون العبد منا إلى التثبيت، في أحوج اللحظات التي يكون العبد منا في حاجة إلى التبشير، إلى التثبيت، إلى أن يبشره أحد بما عند الله سبحانه وتعالى عند الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد عباد الله، الله عز وجل يثبت المستقيمين على دينه وعلى طاعته. ربنا سبحانه وتعالى يبشر المستقيمين على دينه وعلى طاعته، يقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قلنا قالوا ربنا الله أي وحدوا الله عز وجل ثم استقاموا أي على الطاعات والعبادات، تتنزل عليهم الملائكة في هذه اللحظات أصعب اللحظات عندما يأتيك الموت، تتمنى أن لو مد الله سبحانه وتعالى في عمرك ولو ساعة ولو دقيقة. لماذا؟ لتتخلص وتتوب من الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لتعقد النية والعزم على طاعة مولاك جل في علاه. عند ذلك يأتيك الهم والغم فترى ملائكة الرحمن يتنزلون إليك من قبل ربهم جل وعلا يثبتونك أيها المسلم المستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن. لا تخاف أيها المستقيم ولا تحزن أيها المستقيم. لا تخاف مما أنت مقدر عليه. لا تخاف من القبر. لا تخاف من الحساب. لا تخاف من يوم البعث والنشور. لا تخاف من أهوال القيامة. ألا تخاف ولا تحزن. ألا تحزن على ما خلفته وراء ظهرك من أهل ومال وعشيرة وما شابه ذلك. اطمئن. ألا تخاف ولا تحزن. ألا تخافوا ولا تحزنوا. انظر وأبشروا. بماذا تبشر؟ بماذا عبد الله تبشر؟ بأموال تبشر؟ بدليل. لا، وأبشروا بالجنة. الجنة التي تعبت عبد الله من أجلها. الجنة التي سهرت الليالي من أجلها. الجنة التي قمت من النوم في صلاة الفجر وفي صلاة القيام واتهبت من أجلها. الجنة التي عطشت في الدنيا من أجلها. الجنة التي شعرت بالجوع من أجلها. الجنة التي فعلت كذا وكذا من أجلها. عند ذلك تبشر بها. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تلك الجنة التي وعدكم بها سبحانه وتعالى على طاعتهم وعلى استقامتهم في حياة الدنيا، وعدكم الله عز وجل بها. الآن تبشر عبد الله بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم بشرى أخرى، نحن أولياؤه الملائكة، أولياء للمستقيمين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أتدرون من النزل؟ النزل هو الذي يعده الرجل لضيفه. عندما تنزل ضيفا على أحد الناس يعد لك ما لذ وطاب من أنواع الطعام والشراب ويهيئ لك المبيت، فهذا هو النزل. تخيل بأن هذا النزل في الجنة، ومن الذي يعد لك هذا النزل؟ رب العزة سبحانه وتعالى يهيئ لك الجنة جل في علاه. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. فهذه هي الجنة. ألا تستحق هذه الجنة عبد الله أن تتعب من أجلها؟ ألا تستحق هذه الجنة أن تترك الراحة من أجلها؟ ألا تستحق هذه الجنة أن تعمل بالليل والنهار من أجلها؟ جنة عرضها السماوات والأرض، كما أخبر بذلك رب العزة سبحانه وتعالى في كثير من آياته. ألا تستحق الجنة أن نتعب من أجلها؟ ألا تستحق هذه السلعة أن ندفع من ثمنها؟ يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكساد. يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف إلا واحد أو اثنان. نعم عباد الله، الكسول لا ينال الجنة. الذي لا يعمل لله لا ينال الجنة. الذي لا يتعب نفسه في الدنيا لطاعة ربه عز وجل لا ينال الجنة. جنة غالية عباد الله، لكنها رخيصة على من أتعب نفسه لله سبحانه وتعالى. عباد الله، إذا كان رمضان قد انقضى فالطاعات لا تنقضي أبدا كما ذكر. شرع الله عز وجل لنا من الطاعات ما نتقرب به إليه سبحانه وتعالى. شرع الله عز وجل لنا مثل الصيام بعد انتهاء شهر رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وبعد صيام الدهر والله سبحانه وتعالى يجازي على الحسنة بعشر أمثالها جل في علاه. فصيام شهر رمضان يعدل عشرة أشهر، وصيام الستة من شوال يعدل صيام شهرين، فكأنك صمت العام. ومن فعل ذلك في كل عام فكأنما صام الدهر كله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فنحن في بداية شهر شوال، ونذكر يعني الإخوة وما زالت معنا يعني متعودة على الصيام، فلا تسوف. إن بعض الناس يسوف حتى يأتي عليه وينتهي شهر شوال، وربما ما صام إلا يوم أو يومين، وربما ما صام أصلا. لكن الآن اجتهدت، ونصيحة أن تأخذ هذا الصيام إن لم تكن صمت في الثلاث أيام الماضية، فصم من السبت إلى الخميس، ثم من السبت إلى الخميس كأنك في رمضان متعودا على الصيام. صم من السبت من غد إلى الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى، تنتهي هذه الأيام الست، ثم عود نفسك على الصيام. عود نفسك على الصيام. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع فيهما الاعمال الى الله، احب ان يرفع عملي وانا صائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الثلاث ايام القمريه، ويحث الصحابه على صيامها: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كما جاء ذلك في احدى الروايات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صم من الشهر ثلاث. في روايه حدد الثلاث ايام صلى الله عليه وسلم بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. صيام الايام الاول التسع من ذي الحجه، فهذه ايام ايضا مباركه. صيام يوم عرفه وعاشوراء تسعاء، وصيام شهر شعبان، وصيام الأشهر الحرم، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فنتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام في صيامه صلى الله عليه وآله وسلم، ليس بعد انتهاء شهر رمضان أن ينتهي الصيام. ذكرنا في بداية الشهر قصة الجارية، تذكرون تلك الجارية التي بيعت، كانت عند قوم فبيعت لقوم آخر، فلما اشتروها وحضر شهر رمضان اخذوها الى السوق ليحملوا ما لذ وطاب من الاطعمه. فتعجبت تلك الجاريه المؤمنه فقالت: ماذا تفعلون؟ قالوا: نستعد لصيام شهر رمضان. قالت: وانتم لا تعرفون الصيام الا في رمضان؟ بئس القوم لا يعرفون الصيام الا في رمضان، والله لقد جئتكم من عند قوم كانت السنه عندهم كلها رمضان. يعني كانوا يصومون اغلب السنه اغلب العام. فهذا هو شان المؤمن الذي يحرص على الطاعه. ينظر مثلا يقول: صيام يوم واحد يباعد بيني وبين وجهي، او بين وجهي وبين النار 70 خريفا. ماذا يفعل صيام ذلك اليوم؟ تعطش قليلا، تجوع قليلا، ثم بعد ذلك عند صلاه المغرب يذهب التعب والنصب والعطش والجوع، ويبقى الاجر عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله، قيام الليل دأب الصالحين، شعار المتقين. قيام الليل شرف المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل. ربنا سبحانه وتعالى مدح عباده الذين يقومون بين يديه عز وجل في الليل، فلا تفوت عبد الله هذه الساعات المباركه، ساعات الليل، حتى ولو قبل الفجر بنصف ساعة. قم وصلي لله سبحانه وتعالى، وداوم على صلاة الليل، أذكرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام الليل، انظر، من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. والغفلة عباد الله مصيبة، لكن أن تقوم لله عز وجل الليل ولو بعشر آيات تكتب، لم تكتب من الغافلين. طب من قام الليل بمئة آية كتب من الذاكرين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي كان عنده الأجر والثواب والحسنات بالقنطرة المقنطرة. لكن انظر إلى أقل القليل، من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. والغفلة مصيبة، أن تغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن ذكره جل في علاه. فربما يقول قائل مثلا: لا أستطيع القيام إلا على صلاة الفجر. صلي بعد العشاء 12 كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام كما أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما سأل أبو بكر وعمر، فقال لأبي بكر: متى تقوم؟ قال: أقوم في أول الليل. سأل عمر: متى تقوم؟ قال: أقوم في آخر الليل. أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك، فقال لأبي بكر: أخذت بالحيطة. وقال لعمر: أخذت بالعزيمة. انظر، أخذت بالحيطة والآخر أخذت بالعزيمة. فأقر كل منهما صلوات الله وسلامه عليه. فإن كنت مثلا لا تستطيع أن تكون في الثلث الأخير فكن في أول الليل، لكن إن سألت عن أفضل وقت فهو الثلث الأخير. ومعنى الثلث الأخير كما ذكرنا قبل ذلك تأتي إلى الساعات الليل، مثلا الليل يبدأ نقول من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر كم ساعة؟ احسب كم ساعة من العشاء إلى الفجر وقسم هذه الساعات إلى ثلاثة أثناء. أفضل تلت هو التلت الأخير الذي يكون قبل صلاة الفجر، لكن على أي الأحوال لا تترك قيام الليل. قم بقصار الصوف، اقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد، إذا جاء نصر الله والفتح في الثانية في الأولى مثلا، والثانية قل هو الله أحد، والثالثة قل أعوذ برب الفلق، إلى غير ذلك، حتى لا تترك وتفوت على نفسك ذلك الخير العظيم. ومع هذا نقول: تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الليل حتى تتورى قدماه. عباد الله، الكلام كثير، لكن احنا بنخشى الإطالة على الناس. لكن المؤمن كما قلنا لا يعرف إلا طريق الطاعة، يبحث عن الطاعات ويشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولا تصاحب إلا الأخيار، لا تصاحب إلا من يدلك على الخير، من يسألك غدا الخميس تصوم، الاثنين هل صمت الخميس الماضي؟ هل صمت الاثنين الماضي؟ تذكر أن غدا الثالث والرابع والخامس عشر بعد غد وهكذا. اصحب هذا الذي يسألك هل قمت الليل من أمس؟ اصحب هذا الذي يسألك هل قرأت ودك من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ اصحب هؤلاء. أما البسالة البطارين الذين حتى لا يقومون لصلاة الفجر فلا تصحب هؤلاء، خف على نفسك عبد الله، خف على نفسك واصحب الأخيار الذين يظنونك على الخير. موسى صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه سبحانه وتعالى ويسأل ربه عز وجل تلك صحبة المؤمن، قال: واجعلني وزيرا من أهل هارون أخي أشجب به أزري وأشربه في أمري. ليه؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أما أن تصاحب إنسان ينام عن صلاة الفجر، أما أن تصاحب إنسان لا يقرأ ورده من القرآن، أما أن تصاحب إنسان لا يصوم النوافل ولا يقوم الليل، فهذا لا تجعله صاحبا لك إلا إذا كنت تستطيع أن تجعله مثلك في الطاعة والعبادة، وتنافسوا عباد الله في الخيرات، وتنافسوا عباد الله في الطاعات، وتنافسوا عباد الله في العبادات، فإن الله عز وجل قد أكرمكم بشهر رمضان، ولا ندري من المقبول فنهنيه، ولا من المحروم فنعزيه، ولا ندري أيضا هل سيأتي علينا رمضان في عام آخر أم يكون بيننا وبينه هذه الهزات ومفرق الجماعات. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، سرنا على من عالانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعد إلى مصر الأمن والأمان والاستقرار، اللهم أعد إلى مصر الأمن والأمان والاستقرار، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ولي علينا خيرنا ولا تولي علينا شررنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اهد لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود، اللهم مكن دينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، واجعلنا من المستقيمين على عبادتك الى يوم نلقاك يا ارحم الراحمين. اللهم امين.